حتي الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. الله الله في ليالي المولد مولدا هدي سلام أنت للأجل عيد نورك العلي تسامى من حمى البيت المجيد. مولدا سلام أنت للأجل عيد نورك العلي تسامى من حمى البيت المجيد. نورك العلي تسامى نورك العلي تسامى من حمى البيت المجيد. مولد الهادي سلام أنت للأجل نورك العلي تسامى من حمى البيت المجيد. الله. نورك العلي تسامى تسامى من حمى البيت المجيد. مولد الهادي سلام أنت للأجل نورك العلي تسامى من حمى البيت المجيد. نورك العلي تسامى نورك العلي تسامى من حمى البيت المجيد. مولد الهادي سلام أنت للأجل عيد نورك تسامى من حمى البيت المجيد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد. يا عيني وب راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد الله الله في ليالي المولد أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك فزت بالتمجيد سلام عليك جئت بالقرآن من ماني جئت بالقرآن من عند الرحمن جئت بالتوحيد فزت بالتمجيد جئت بالتوحيد فزت بالتمجيد سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام سلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أمن وسلام سلام دينك الإسلام الله أمن من كريم صلوا على الحبيب. يا حبيبي يا عون الغريب أحمد، يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. شددوني في البوادي، الله، أخذوا مني فؤادي. شتتوني في البوادي، الله، أخذوا مني فؤادي. شتتوني في البوادي، أخذوا مني فؤادي. شتتوني في البوادي، أخذوا مني فؤادي. ملي ملي إذا أخذوا لقلبي، ويا حديث الرويدة وانشد أمام الركب في الركب لي قريب. أخذوا معهم قلبي رفقا بي يا حادي، رفقا رفقا بي فؤادي، رفقا رفقا بي يا حادي، رفقا رفقا بي فؤادي، رفقا رفقا بي يا حادي، رفقا رفقا بي فؤادي، رفقا رفقا بي يا حادي، رفقا رفقا بي فؤادي، رفقا رفقا بي يا حادي، رفقا رفقا بي فؤادي، رفقا رفقا بي يا حادي، رفقا رفقا بي فؤادي. وملي ملي إذا أخذوا لقلبي، ويا حادي سير ويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب. أخذوا معهم قلبي وتأدب في حماهم، لولا تعشق سواهم، وتأدب في حماهم سواهم، وتأدب في حماهم، لولا تعشق سواهم. فهم هم الشفاء لقلبي، ويا حديث رويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب. أخذوا معهم قلبي، يا إلهي يا مجيب، فبطيبة لي حبيب. يا إلهي يا مجيب، فبطيبة لي حبيب. يا مجيب، فبطيبة لي حبيب. يا إلهي يا مجيب، فبطيبة لي حبيب. يلا يلا يا إلهي يا مجيب، يا سيدي، فبطيبة لي حبيب. يا إلهي يا مجيب، شد مركبي في الركب لي قريب أخذوا ما هم قلبي صلوات الله صلوا على الحبيب على النبي المختار صلوات الله الباري على النبي المختار رويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب أخذوا ما هم قلبي الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الحسن ثاني وعليه أنعم الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله مولد قد جل قدرا